الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من سورة النحل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وكنا قد فسرنا في الدرس الماضي قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نقف عند هذه الآية التي مررنا عليها سريعا في الدرس الماضي: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الحقيقة يمكن أن تستنبطها من مصادر ثلاث: المصدر الأول الكون، قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقة فأخرجنا منها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الله سبحانه وتعالى يدعونا في آيات كثيرة إلى النظر في الكون. فالكون قرآن صامت، فإذا أردت أن تعرف الحقيقة فابحث عنها من خلال آيات الله التي بثها في السماوات والأرض، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا طريق، وهذا مصدر. أحد مصادر الحقيقة الكون، لأن الكون كما قلت في درس سابق تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة، أو مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. فإذا تأملت في آيات الكون انتقلت منها إلى أسماء الله وإلى صفاته، فعرفته، فإذا عرفته عبدته، وإذا عبدته سعدت بقربه. هذا هو المصدر الأول. لذلك سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نظر في الكون، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، إلى آخر الآيات. ثم انتقل من آيات الكون إلى فاطر الكون فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فمن شاء أن يعرف الله سبحانه وتعالى ففي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى إنما له وظيفتان، الوظيفة الأولى والرئيسة أن يعرفك بالله سبحانه وتعالى، والوظيفة الثانية ما يقدمه لك من خدمات. فلما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى القمر إلى الهلال قال: هلال خير ورشد. خير نعرف به عدد السنين والحساب، ورشد يرشدنا إلى ربنا. فكأس الماء علامة آية على رحمته، الهواء الذي نستنشقه، الحواس الخمس، الأعضاء، الأجهزة، أنواع النباتات، أنواع الأطيار، أنواع الأسماك، الجبال، الوديان، السهول، الصحارى، البحار، الأنهار، كل شيء يدل عليه بما هو كبير وبما هو صغير. أما المصدر الثاني للحقيقة فهذا الكتاب الذي بين أيدينا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذا قرأت القرآن الكريم تعرفت إلى الله رب العالمين. فمن تدبر آياته قرأها وفهمها وتدبرها وعرف أبعادها وطبقها كان كتاب الله مصدرا ثانيا للمعرفة. وأما المصدر الثالث لمعرفة الله سبحانه وتعالى فهو الحوادث التي تجري. الكون مصدر، والقرآن مصدر، والحوادث التي تجري مصدر ثالث. فربنا سبحانه وتعالى يقول: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني هؤلاء الذين كذبوا الرسل وكذبوا بهذا الكتاب، هؤلاء الذين رأوا أن ما أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلح لهذا الزمان، هؤلاء الذين أداروا ظهورهم للدين، هؤلاء الذين آمنوا بنظريات أخرى غير هذا الدستور الذي سنه الله لنا، هؤلاء حينما تفلتوا من الشرع الإلهي وحينما تحللوا من القيم التي جاءت في كتاب الله اتبعوا شهواتهم وساروا وراء مصالحهم فطغوا وبغوا. ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ أن الإنسان في الدنيا يهلك، وإذا انقلب إلى الله عز وجل إلى اليوم الآخر تنتظره النار وبئس المصير. قل سيروا في الأرض تستطيع أن تستشف من خلال معاملاتي، من خلال الأحداث التي تجري في الأرض، أو من خلال أفعال الله سبحانه وتعالى في عباده، تستطيع أن تستشف الحقيقة. مثلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. تستطيع أن توازن بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن؟ لا بد من أن يكون هناك بون شاسع ومفارقة حادة بين حياة فيها طمأنينة، فيها استقرار، فيها سعي نحو معرفة الله عز وجل، حياة مقدسة، حياة عفيفة، حياة نظيفة، حياة سامية، حياة علوية، وبين حياة إنسان شهواني يبحث عن مصالحه بأي ثمن ومن أي طريق يبوس من أجل مصالحه كل القيم، ما مصير هذا وما مصير هذا؟ لا شك أن هناك لونا شاسعا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكم؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. دقق في حياة المؤمن، ألا تراها طيبة؟ ألا تراه سعيدا ببيته، بعمله، بعلاقاته، بطموحاته؟ إنه بالأفق الأعلى والناس في الوحول. انظر إلى حياة أهل الدنيا، خصومات، مشاحنات، شهوات، تجاوزات، تعديات، بغي، ظلم، تحلل، مشاكسة، سوء ائتمان، قسوة. هذا حال أهل الكفر وهذا حال أهل الإيمان. لو نظرت للذي يأكل مالا حراما ما مصيره؟ لا بد من أن يدمر ماله. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. دقق في كسب المال وحده، هذا الذي كسب مالا حلالا، دقق في حياته كيف أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في صحته وفي أهله وفي أولاده وفي تجارته وفي كسبه وفي أعماله كلها. وانظر هذا الذي كسب مالا حراما كيف أن هذا المال سيذهب وسيذهب معه صاحبه، كيف أن حياة الذي يكسب المال الحرام مشهورة بالمصائب، بالأخطار، بالإفلاسات أحيانا، بالأمراض. ربنا عز وجل قال لنا: فسيروا في الأرض فانظروا. في آيات أخرى قل: سيروا في الأرض ثم انظروا. هذه الفاء حرف عطف يفيد الترتيب على التعقيب، بينما ثم حرف عطف يفيد الترتيب على التراخي. والآيتان في كتاب الله كل آية تعني شيئا، فلو أن إنسانا طغى وبغى وأكل مالا حراما وبنى مجده على أنقاض الآخرين، بنى حياته على موتهم، بنى أمنه على خوفهم، بنى غناه على فقرهم، بنى سعادته على شقائهم، هذا الذي يسلك هذا الطريق انظر كيف تكون عاقبته. ربنا عز وجل قال: والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين. العبرة في خريف العمر، العبرة في هذا العمر كيف ينتهي؟ ينتهي إلى دمار، ينتهي بفضيحة كبيرة، ينتهي بمصيبة أسرية. كيف ينتهي هذا العمر؟ هذا المال الذي كسبه الإنسان بالحرام كيف أودى بصاحبه؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا. إذا قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا، معنى ذلك هناك حالات كثيرة يأتي العقاب مباشرة بعد الانحراف، ما إن ينحرف حتى يأتي العقاب الإلهي. وإذا قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض ثم انظروا، معنى ذلك أنه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يعني قد يمد الله للكافر، قد يعطيه الصحة والذكاء والمال والجمال، ولكنه يسلبه الطمأنينة والسعادة والصفاء والإقبال. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يأمرنا أن ننظر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. يعني هذه القصص التي تسمعها لا تدعها تمر هكذا، فكر فيها، اعرضها على كتاب الله، ابحث لماذا نكب هذا الإنسان، ما المخالفة التي كان يرتكبها، لماذا حفظ الله مال فلان وأتلف مال فلان. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذا يمكن أن تستنبط الحقيقة من مصدر ثالث ألا وهو الحوادث. الحوادث وحدها تنبئك بالحقيقة. لذلك ربنا عز وجل أحيانا يشهد لنا أن هذا الكلام كلامه. شيء عجيب، الله سبحانه وتعالى متى شهد لنا؟ لأن كل ما يحدث في الأرض مصداق لما في هذا الكتاب. هذا الكتاب قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، فأي شيء يحدث في الأرض يصدق ما جاء في هذا الكتاب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وما كان ربك نسية. آية أخرى، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. لما ظلموا، فلو تتبعت قرية أهلكها الله عز وجل لوجدتها ظالمة. وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الحقيقة ما يجري في الكون يجري، ما يقع يقع، ما يقع يعرفه الناس جميعا، ولكن البطولة في القدرة على التفسير. كل إنسان إذا حصل زلزال في مكان معين تتناقله الأنباء، تنشره الصحف، تصوره المجلات، يطلع عليه الناس جميعا. فالناس لا فضل بين واحد وآخر في تلقي الخبر، الخبر سهل تلقيه، لكن المؤمن يملك التفسير الصحيح لهذا الخبر. شتان بين أن تتلقى نبأ وبين أن تملك القدرة على تفسيره. فالمؤمن يملك القدرة على تفسير ما يجري وفق آيات الكتاب، وفق هذه القواعد الثابتة التي وردت في القرآن الكريم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هناك تفسير إلهي، تفسير قرآني، تفسير ديني لهذه النكبة التي ألمت بهذه القرية. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. إذا هناك التفسير. فإذا عرفت الله عز وجل، إذا عرفت ما في كتابه من حقائق، إذا تدبرت آياته، إذا كشفت القواعد الثابتة التي وردت في كتاب الله، عندئذ تملك صحة التفسير. لما ربنا عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، هناك علاقة ثابتة بين الحياة الضنك والإعراض عن ذكر الله. فحيثما سمعت قصة أو مشكلة أو مأساة أو قضية وعرفت أن هذا الذي دمرت حياته معرض عن ذكر الله، تملك عندئذ التفسير الصحيح. ما الذي يقلقك ألا تملك تفسيرا لما يجري؟ لكنك إذا ملكت التفسير الصحيح ارتاح قلبك واطمأنت نفسك. فالمؤمن فضلا عن أنه عرف الله من خلال الكون وهذا الباب الأول، ومن خلال الكتاب وهذا الباب الثاني، ومن خلال ما يجري من حوادث وهذا الباب الثالث. فتبع قال لي أحدهم: ما من شخص عاصرته وقد كسب مالا حراما إلا دمر الله ماله قبل أن يموت. طبعا هذا استنبطه من القصص التي وصلت إلى سمعه. فربنا عز وجل يقول: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. النبي عليه الصلاة والسلام حريص حرصا بالغا على هداية قومه، والدليل أن الله سبحانه وتعالى يصفه بهذه الصفة: إن تحرص على هداهم. الجواب أن هداهم ليس متعلقا بحرصك أو عدم حرصك، هداهم متعلق باختيارهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس هدى الإنسان متعلقا بمشيئة النبي، لو أن الهدى هدى كل إنسان متعلق بمشيئة النبي عليه الصلاة والسلام لشاء النبي لعمه أبي لهب أن يهتدي، ولكن عمه أبا لهب هو الذي أراد أن يبقى ضالا. لذلك قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالهداية في أصلها عمل طوعي اختياري، ليست الهداية متعلقة بحرص النبي أو عدم حرصه. فالله سبحانه وتعالى يثني على نبيه في هذه الكلمة، وفي الوقت نفسه يبين له الحقيقة أن الهدى عمل اختياري. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الهدى عمل اختياري، عمل من اختيار الإنسان. لذلك العلماء علماء التوحيد قالوا: هناك هدى ابتدائي وهناك هدى جزائي، وهناك ضلال ابتدائي وهناك ضلال جزائي. فالإنسان إذا اختار الهدى قدر الله له الهدى، فاختياره الهدى الأول هو الهدى الاختياري، والهدى الذي قدره الله له دله على أهل الحق، فتح بصيرته، ألهمه رشده، شرح الله صدره للإسلام، جمعه مع أهل الهدى. هذه كلها من الله عز وجل، هي بناء على اختيار الإنسان. فهناك هدى ابتدائي، أي أن الإنسان اختار الهدى، وهناك هدى جزائي، أي أن الله سبحانه وتعالى بعد أن علم منه هذه الإرادة وهذا الاختيار يسر له سبل الهدى ودله على أهل الحق وشرح صدره للدين. وهناك ضلال ابتدائي وضلال جزائي، فإذا اختار الإنسان طريق الضلال، أو إذا أبى كما يقول بعض العلماء، إذا أبى أن يسلك طريق الهدى، فالضلال في تعريفه الدقيق خروج عن طريق الهدى أو عدم السير في طريق الهدى. إذا أبى أن يسير في طريق الهدى هذا هو الضلال، عندئذ يستحق الضلال، كما قال الله عز وجل في الآية التي قبلها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وذكرت لكم في الدرس الماضي يعني ما يقارب مئات الآيات المتعلقة بالهدى، كيف أن الهدى له موجبات وأن الهدى له موانع. فالله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي من هو مسرف كذاب، لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي كيد الخائنين. 18 شيئا إذا تلبس بها الإنسان منع من الهدى، وهناك موجبات للهدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فربنا عز وجل يقول يا محمد عليه الصلاة والسلام إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، يعني هذا الذي اختار طريق الضلال أو هذا الذي أضل نفسه عن طريق الحق، صرفها إلى الدنيا، صرفها إلى الشهوات، صرفها إلى جمع الدرهم والدينار، صرفها إلى العلو في الأرض، هذا الذي أضل نفسه عن طريق الحق، أو هذا الذي استحق الضلال الجزائي بعد أن اختار الضلال الابتدائي، هذا لا يهديه الله بحكم نواميس الكون التي خلقها الله عز وجل. الجامعة لها نظام، نظام داخلي، تقول هذا الطالب رفض طلبه استنادا إلى المادة الثالثة من نظام الجامعة، هذا الطالب رفض في سنته استنادا إلى المادة الخامسة من نظام الجامعة. فربنا عز وجل خلق الكون وخلق مع خلق الكون سننا، فهذه السنن هي التي تنظم علاقة العباد بربهم. فربنا عز وجل يقول إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كلام واضح كالشمس، استهدوني أهدكم، أبواب الهدى مفتحة، ما عليك إلا أن تدخل فيها، سبيل الله عز وجل سالك، ما عليك إلا أن تسير فيه. الآيات ربنا عز وجل نصبها، ما عليك إلا أن تفكر فيها. الأوامر معروفة، ما عليك إلا أن تنفذها. المنهيات معروفة، ما عليك إلا أن تنتهي عنها. يعني ليس لك إلا أن تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هل أنت مصدق ربك أيها الأخ الكريم؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى كل ما في الدنيا متاعه قليل إذا قيس بما عند الله رب العالمين، وما أوتيتم من شيء وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني كلمة قليل من الذي خلق لك ما في السماوات والأرض، الذي أعد لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ألست مصدقا ربك بهذا؟ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ما لهم من ناصرين ينصرونهم من دون الله. إذا جاء جزاء الضلال، الضلال له جزاء، قد يظن أحدكم أن فلان اهتدى وفلان ضل، مندفعة بأقصى سرعتها ويسير في طريق كلها انعطافات، وحول الطريق ومن حول الطريق وديان سحيقة. هل تعرف ما هو الضلال بحق هذا السائق؟ أن يغمض عينيه، يعني أتظن أنه إذا أغمض عينيه يبقى مغمضا عينيه؟ أم لا بد من أن ينزل في واد سحيق ما له من قرار؟ هذه الحقيقة مهمة جدا. ليس الموضوع أن فلان اهتدى وفلان ضل، إنك مزود بشهوات تدفعك نحو إرواءها، فإذا كنت على هدى أحسنت السير. فإذا كان الإنسان ضالا وفي عمى لا بد من أن يقع في الإساءة، لا بد من أن يقع في الظلم، لا بد من أن يقع في الهلاك، لا بد من أن يكون تدميره في تدبيره. ليس الموضوع أنه ضلال وكفى، ما بعد الضلال. لذلك هذا الذي يضل نفسه عن الله عز وجل ويختار طريق الدنيا وطريق الشهوات ويتنكب طريق الهدى، اختار الضلال. ليس الأمر كذلك، لا بد من أن يدفع ثمن ضلاله غاليا. لذلك جاء قوله تعالى وما لهم من ناصرين، يعني حينما يغمض السائق عينيه وهو في طريق خطرة وسيارته مندفعة، هل هو أغمض عينيه فقط أم أهلك نفسه؟ أهلك نفسه، مما ينتج عن إغماض عينيه تدهور السيارة، وعندئذ إذا تكسرت أضلاعه أو فقد حواسه أو انقطعت سلسلة ظهره، عندئذ لا يستطيع أحد أن ينجيه من هذا الثمن الباهظ. من هنا جاء قوله تعالى وما لهم من ناصرين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، يعني إذا عرفت الحق نجوت، فإن لم تعرف الحق هلكت. لماذا؟ لأنك لست كهذه الطاولة سكوني، إنك إنسان متحرك، في شهوات، في ميول، في دوافع، في حوافز، في حاجات، في فتن متألقة، فتن من حولك وشهوات في داخلك وحاجات وميول وحوافز وطموحات. هذه الحركة المستمرة من دون هدى لا بد من أن تطغى، لا بد من أن تبغي، لا بد من أن تأكل ما ليس لك، إذن لا بد من العقاب. من هنا جاء قوله تعالى وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. حقيقة هم أقسموا بالله، يعني أقسموا بعظمة الله عز وجل، ثم وصفوه بالعجز عن أن يبعث من يموت، مع أن خلق الإنسان مرة ثانية هين على الله عز وجل. بدأ الخلق ثم يعيده، بدأ الخلق فكان مظهرا لأسمائه الحسنى، وسوف يعيد الخلق ليحقق اسم الحق، لتجزى كل نفس بما كسبت، ليأخذ كل ذي حق حقه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. بلى لإيجاب النفي، أي سيبعث من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله الذي لا إله إلا هو لو توقن الإنسان أنه سيقف في يوم ما بين يدي الحق جل وعلا ليحاسبه على كل كلمة وعلى كل حركة وعلى كل سكنة لاستقام على أمر الله. الحقيقة الكبرى حقيقة الموت يغفل عنها الناس، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. هذه الساعة لا بد آتية، الإنسان بضعة أيام، كل من قضى منه يوم انقضى بضع منه. البطولة أن تكون مهيئا لساعة الحساب، البطولة كل البطولة أن تعد لهذه الساعة عدتها. يا محمد، قال أحد الأعراب، جئتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام، فماذا صنعت في أصل العلم؟ قال وما أصل العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ قال نعم. قال فماذا صنعت في حقه؟ هذا سؤال مهم جدا. ما الذي صنعته في حق الله؟ ماذا أعطيت من أجله؟ ماذا منعت من أجله؟ من وادست من أجله؟ من عاديت من أجله؟ ماذا فعلت؟ ماذا بذلت؟ ماذا ضحيت؟ ماذا عملت من أجل الله عز وجل؟ فقال ما شاء الله. قال هل عرفت الموت؟ قال نعم. قال فماذا أعددت له؟ ماذا أعددت لهذه الحفرة؟ حيث يقول الله عز وجل للإنسان وهو في قبره أول ليلة، عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك. لماذا كان الصالحون من أجدادنا يشترون قبورهم في حياتهم؟ هذا هو المثوى الأخير، هذا هو البيت الأخير، هنا المصير. لا بد من نزول القبر، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. سبحان من تفرد بالبقاء. اقرأ التاريخ، الناس جميعا قد ماتوا، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم 5 مرات، فإذا رأى أن العبد قد انقضى أجله وانقطع رزقه ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته، فمن أهل البيت الضاربة وجهها والصارخة بويلها والممزقة ثيابها، يقول ملك الموت مما الفزع وفيما الجزع، ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قررت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم، إلى أن تخرج الجنازة فترفرف عليها نفس الميت تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرا وأحزمكم أشدكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. يحشر الأغنياء 4 فرق يوم القيامة، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار حسابه سريع، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، فيقال قفوه فاسألوه هل قصر في فرض صلاة؟ هل تاه على من حوله؟ هل قال أهله قصر في حقنا؟ يا رب أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام وما زال يسأل ويسأل. أيها الإخوة الأكارم، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. البطولة أن يأتي ملك الموت وأنت مستعد لهذا اللقاء. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وما لهم من ناصرين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا. يعني في الجنة، نرجو الله أن نكون من أهلها، في الجنة يجري حوار طريف ممتع فيه سرور بين المؤمنين. يقول أحد المؤمنين إنه كان لي قرين، كان لي قرين، يعني صديق، جار، أعلى، أدنى، قريب في الدنيا. يقول أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمدينون؟ هل أنت مصدق هذا الكلام؟ هذا خرافة، هذا غيبيات، هذا طرح غيبي. أنت متعلم مثقف تؤمن بهذا الكلام؟ أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمدينون؟ أو آباؤنا الأولون؟ ثم يخطر في بال هذا المؤمن أن يطلع على صديقه في الجنة على الخاطر العملي. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى؟ كان يدعي هذا الذي في جهنم أنه لا شيء بعد الموت، ليس هناك إلا الموت ولا شيء بعد الموت. إن هذا لهو الفوز المبين، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا هو الفوز. سيدنا علي بيقول الله يرضى عنه: الغنى والفقر بعد العرض على الله، الغنى والفقر بعد العرض على الله. لا يسمى الغني في الدنيا غنيا، هذا المال مؤتمن عليه، هذا المال ابتلاء. أما الغنى الحقيقي والفقر الحقيقي هو غنى العمل الصالح وفقر العمل الصالح، والغنى والفقر بعد العرض على الله. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو أنك نظرت إلى أحوال الناس، لا يمكن أن يفعلوا ما يفعلون وهم مؤمنون بأن بعد الحياة حياة أبدا. هذا الذي يأخذ ما ليس له، هذا الذي يتلذذ بإيذاء الناس، هذا الذي يظلمهم، هذا الذي يظلم أهله، هذا الذي يأخذ مال أخيه، هذا الذي يعتدي على أعراض الناس، لا يمكن أن يفعل ما يفعل وهو يعلم أن بعد الحياة حياة، لكنه يتوقع أن الحياة هي كل شيء والمال فيها كل شيء، فإذا جاء الموت انتهى كل شيء. والحقيقة أنه بدأ كل شيء. يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كل الناس يدعي أنه على حق، كل فرقة، كل حزب بما لديهم فرحون، كل جماعة، كل حلقة، كل جهة، كل أمة، كل حضارة، كل مجتمع يظن أنه محور العالم، البوذيون يحسبون أنهم على حق، والهندوس يحسبون أنهم على حق، والسيخ يحسبون أنهم على حق، والمسلمون يحسبون أنهم على حق، وغير المسلمين يحسبون أنهم على حق. ولا بد من أن يأتي يوم يبين الله لخلقه كلهم من هم على حق، ليبين لهم، ليتحقق اسم الحق، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يعني حضارات قامت ثم بادت مبنية على الكذب، مبادئ كبرى ظهرت ثم اضمحلت أساسها الكذب. يعني شيء مفاجأة صاعقة أن يفاجأ الإنسان أن هذه الفكرة التي اعتنقها في حياته وآمن بها وسعى من أجلها ودفع من أجلها الغالي والرخيص والنفس والنفيس، إنما هي فكرة خاطئة كاذبة غير صحيحة، لا أساس لها من الصحة. والله صاعقة، مفاجأة كبرى. يعني أن يعتقد الإنسان شيئا غير صحيح. إذن حينما يعتنق الإنسان فكرة أو مبدأ ويسعى طوال حياته لنشر هذا المبدأ والعمل من أجله، حينما يكتشف يوم القيامة أن هذا المبدأ خاطئ كاذب بني على الكذب، فهذه غلطة كبيرة جدا. عندئذ يصعق الإنسان، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك. دينك دينك، إنه لحمك ودمك. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. فما ظن الإنسان حينما يأتي يوم القيامة ليرى أن كل الذي آمن به في الدنيا باطل في باطل؟ لذلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول، نظريات منمقة مرتبة مبوبة مطبوعة مزدانة مبنية على باطل. فيوم القيامة، علة يوم القيامة، علة الدار الآخرة، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. العودة سهلة، لو أن إنسان مات في طائرة وأصبحت جثته أشلاء أو ذرات من الرماد تطارت في الجو، كن فيكون، تعود هذه الذرات إلى بعضها لتكون ليعاد خلقها يوم القيامة. لو أن الإنسان مات في البحر أو مات في حريق، الله سبحانه وتعالى كن فيكون يعيده تارة أخرى. يعني في هذا شلينجر، المركبة الفضائية بعد أن أقلعت بسبع دقائق أصبحت كتلة من اللهب، وكان على متنها سبعة رواد. أين هم؟ المركبة كلها ما عاد أثر، كلها عثروا على بعض أجزاء من هيكلها في البحر. طيب، إنما أمرنا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، انتهى الأمر. لذلك الإيمان باليوم الآخر من لوازم الإيمان، من أركان الإيمان، لأنك إذا لم تؤمن باليوم الآخر تكون قد ضللت ضلالا بعيدا. هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة. فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذا عرفت حقيقة الحياة الدنيا عرفت طريق السعادة، فإذا لم تعرف حقيقة الحياة الدنيا فالأمر خطير، لا بد من الضلال، ومع الضلال الهلاك. وسوف نتابع في درس قادم تفسير هذه الآيات. أيها الإخوة، هناك أخ كريم يحضر معنا أحيانا، عضو نشيط في لجنة بناء هذا المسجد، هذا المسجد الذي تنعمون فيه حيث الاتساع والإضاءة والكسوة والأثاث، كان عضوا نشيطا ساهم في إعادة أرضه لتكون مسجدا بعد أن أخذت، وساهم في بنائه، وساهم في يعني ما هو عليه الآن، وقد توفاه الله في الأسبوع الماضي وفاء له. فأرجو منكم أن يقرأ كل منكم جزءا من كتاب الله ويهبه لروحه الطاهرة. هذا العمل يعد وفاء منا لمن أسهم في بناء هذا المسجد، وكان محبوبا، وكان طيب السمعة، يحب الفقراء والمساكين ويرعاهم. هذا الذي عرفته عنه، رحمه الله وأسكنه الله فسيح جنانه. يعني إذا الإنسان قرأ جزء قرآن، يعني لا شك أنه الأكثرية ربما قرأوا أكثر من ختمة تقريبا، توهب هذه القراءات إلى روحه، لأن قراءة القرآن تصل للميت. والحمد لله رب العالمين.